يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم ثمرات رزقا لكم.

ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعاء Thank you.

صدق الله العظيم.